إن الحق ما أخذتم عليه لجريد أمره. فاختلف العلماء الجمهور أخذ دليل الحديث مفسرا بالسبب، والشافعية أخذوا بالحديث دون نطقه بالسبب، وهذا هو السبب في الخلاف. وينبغي أن يكون معلوما لدى كل طالب من العلم أن من الضروري جدا لمن أراد التفقه ليس في السنة فقط بل وفي القرآن أيضا أن يعرف أسباب العلول الآيات وأسباب ورود الحديث. فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية يساعد الباحث على معرفة نصف مع الآية، والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة وما يتعلق بها من معرفة الشريعة. كذلك نقتبس من هذا القول أيضا كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا مع ربطها بأسباب ورودها. منها هذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة أيضا لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا إلا بربط الرواية مع سببها. فحينما فصل الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله عن سبب وروده أعطني راحة العامة، إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، سواء كان الأجر مقابل التلاوة أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذا. الحديث عام، ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود تخصص هذا الورود بالوارد، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وخاصة منهم علماء الحنفية حينما فسروا هذا الحديث أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله في الرؤيا. أضافوا هذه الجملة في الرقية أخذت منهم من سبب ورود الحديث. وهذا الأخذ لابد منه لكي لا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد إسلامية عامة، ذكرناها الآن بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا من القواعد الأصولية الفقهية أنه إذا جاء نص سواء كان قرآنا أو كان سنة فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظورا إليه في حدود النصوص الأخرى التي قد تقيد دلالته أو تخصصه. هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث بل علماء المسلمين جميعا، وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين: إما أن لا يرد الحديث مطلقا إلى بعضه، أو أن يرد إليه مطلقا دون السبب الذي يوضح معناه كما نحن في هذا الحديث بالذات. ولعله يحسن أن نضرب مثلا آخر لأن له علاقة بكثير مما يثار اليوم ويجري النقاش حوله، ويستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر